إثلث، فإنا أيها الطلل نبكي وترزم تحتنا الإبل. أو لا، فلا عتب على طلل، إن الطلول لمثلها فعل. لو كنت تنطق قلت معتذرا بي غير ما بك أيها الرجل. أبكاك أنك بعض من شغفوا، لم أبك أني بعض من قتلوا. إن الذين أقمت وارتحلوا أيامهم لديارهم دول. الحسن يرحل كلما رحلوا معهم، وينزل حيثما نزلوا. في مقلتي رشأ تديرهما بدوية فتنت بها الحلل. تشكو المطاعم طول هجرتها وصدودها، ومن الذي تصل؟ ما أسأرت في القعب من لبن تركته وهو المسك والعسل. قالت ألا تصحو، فقلت لها أعلمتني أن الهوى ثمل. لو أن فنى خسر صبحكم وبرزت وحدك عاقه الغزل. وتفرقت عنكم كتائبه، إن الملاح خوادع قتل. ما كنت فاعلة وضيفكم ملك الملوك وشأنك البخل. أتمنعين قرا فتفتضحي، أم تبذلين له الذي يسل؟ بل لا يحل بحيث حل به بخل ولا خور ولا وجل.